وأخرج عن ابن الوليد ابن أبي الجاورد الجارود قال الشافعي: إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك، أي الحديث. وأخرج عن الزعفراني قال: قال الشافعي: إذا وجدتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. انتهى، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى كتاب مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة لجلال الدين السيوطي. هذا وفيما تبقى من الشريط نقدم جزءا من كتاب الدعاء في القرآن لمحمود ابن الشريف. قال ثابت البناني: إني أعلم متى يذكرني ربي عز وجل، ففزعوا منه وقالوا: كيف تعلم ذلك؟ قال: إذا ذكرته ذكرني. بعض مواطن الذكر والدعاء: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ويطلب من الحاج إذا اندفع من عرفات إلى المزدلفة أن يذكر الله عند المشعر الحرام جبل المزدلفة بالدعاء والتكبير والتهليل والتلبية. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، واذكروا الله في أيام معدودات. وأمر الله بأن يذكر عند المشعر الحرام وكانوا لا يذكرونه هناك، وأمر بذكره عند تمام قضاء المناسك بعد أيام من حيث كانوا يذكرون مفاخر الآباء، وأمر بذكره في أيام منى أيام التشريق الثلاثة من 11 ذي الحجة إلى 13، وإنما أمر بالذكر في هذه الأيام ولم يأمر برمي الجمار، لأنه من الأعمال التي كانوا يعرفونها ويعملون بها وقد أقرهم عليها، وذكر المهم الذي هو روح الدين وهو ذكر الله تعالى عند كل عمل من تلك الأعمال. وتلك سنة القرآن يذكر إقامة الصلاة والخشوع فيها، ولا يذكر صفة القيام والركوع والسجود، وكون الركوع مرة والسجود مرتين، إنما يترك ذلك لبيان النبي صلى الله عليه وسلم له بالعمل. وبينت السنة أيضا أن ذكر الله تعالى في هذه الأيام هو التكبير أدبار الصلوات وعند ذبح القرابين وعند رمي الجمار. وقد قالوا إن التلبية أفضل الذكر للحاج، ولفظ التلبية المأثور لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وتكرار الأمر بالذكر يدلنا على أن المهم في العبادة ذكر الله تعالى الذي يصلح النفوس وينير الأرواح حتى تتوجه إلى الخير وتتقي الشر والمعاصي، فيكون صاحبها من المتقين، ثم يرقى في فوائد الذكر وثمراته فيكون من الربانيين. قال بعض العارفين: الذكر على 7 أنحاء: ذكر العين بالبكاء، وذكر الأذنين بالإصغاء، وذكر اللسان بالثناء، وذكر اليدين بالعطاء، وذكر البدن بالوفاء، وذكر القلب بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضا. وبعد هذه الجولة السريعة مع الذكر وهدفه وأجره ووقته ومرادفه، وبعد أن استبان أن الذكر هو الدعاء وكلاهما عبادة تكون نتيجة تلك العبادة اذكروني أذكركم أي دعوني أستجب لكم، أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة، واشكروا لي تحقيق دعواتكم وجزاءكم على عبادته، ولا تكفروا فتحيدوا عن السنن وعن الطريق وعن العبادة وعن الدعاء، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. دعاء الصابرين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ابتلاء واختبار وعسر ويسر وشدة ورخاء وثبات وانهيار وصبر وجزع وأمن وفزع، تلك سنة الوجود في الوجود وأحداث الحياة في الحياة. والصبر صمام الأمن ووجاء النفس من التدهور والانزلاق في مهاوي اليأس وظلام القنوط، هو بارقة الأمل في دنيا اليأس وإشراقة النور في محيط الظلام. تشتد الأمور وتتلاحق الخطوب وتتلاصق الغير والأحداث، وتصغر الدنيا في عين المرء فلا يعصمه إلا الصبر، ولا يسنده إلا الثبات، ولا يحميه إلا التحمل. وسرعان ما تنجلي غمرة الحوادث عن فجر النصر بفضل الصبر، وسرعان ما تنحصر موجة اليأس وتصل بالمرء إلى بر الأمن بفضل الصبر. والصبر فضيلة تعرى عنها القلوب الضعيفة الواجفة الهلعة الهشة، ولا تعمر إلا القلوب الكبيرة المؤمنة، القلوب التي إذا ما مسها الخوف أو أصابتها مصيبة تلوذ بالله وتلجأ إليه وتجأر بالدعاء وتهتف إنا لله ومن الله وإلى الله. إنهم يفوضون الأمر لله في تسليم مطلق لإرادته واعتراف كامل بمالكيته وحاكميته. صلوات ورحمات إلهية جزاء وفاقا لهؤلاء الصابرين أهل الله. والصبر مدعاة للثبات، والثبات من أقوى أسباب النصر. لذلك كان دعاء قوم طالوت المؤمنين الذين جاوزوا البحر معه حينما رأوا أعداءهم جنود جالوت، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، واستجاب لهم ربهم حينما توجهوا إليه داعين ذاكرين، وانتصر الإيمان بصبره وثباته على الكفر بأهله ورجله وعنفوانه وتطاوله. مجيب الدعوات: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من فضلك تابع بقية المادة.